بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الذي نكمل فيه ما بدأناه في خطبتنا الخطبة الثانية، فهذا المجلس هو على هامش الخطبة الثانية. نتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى عن الثمرات الأربع لمن علم القاعدة الأولى وطبقها واعتقدها. نتكلم فيها إن شاء الله عن هذه الثمار الأربعة، لأن هذا يجعل الإنسان منا يستجيب ويرسخ ويتأكد من صحة ما هو عليه، أن يرى الثمرة وأن يعتقد وجود هذه الثمرة. بعد أن نتكلم بهذه الكلمة السريعة، سنلقي السؤال الرابع بعد أن كنا قد انتهينا من الأسئلة الثلاثة الماضية في المجالس الماضية. كنا قد وزعنا الجوائز يوم الأربعاء الماضي على إخواننا الفائزين، وزعنا 7 كتب أو 7 7 أو 8 7 7 كتب وزعناها في المرة السابقة، ولكن بعض الفائزين كانوا غير موجودين معنا يوم الأربعاء الماضي، وبعضهم مش معروف خالص. يعني عندنا فائز اسمه أمين أحمد أمين لم يكن موجودا ولا نعرفه. هل موجود معنا الآن؟ أمين أحمد أمين، أهلا وسهلا. طيب، هو فائز معنا وفاز بأحسن اسم للكتاب، فاز بأحسن اسم كتاب. كان الكتاب الذي اقترحته اسمه إيه؟ نسيت؟ نعم، هذا الاسم باختيار الموجودين عندها رشحوه لأن يكون أحسن اسم. تعلمون كان من الأسئلة جمع يعني أسماء مقترحة لكتاب يكون في هذا المجال. وكما ذكرت يوم الأربعاء الماضي، السبب في هذا الذي نفعله ليس أن نجمع أسماء كتب أكيد، لأن الحمد لله هذا الذي أقصه عليكم سيجتمع في كتاب اسمه وضع والحمد لله، لكن المقصود هو أن تعيش هذا الموضوع، أن تعيش معنا هذا الموضوع، أن تتخيل فعلا أنك ذهبت إلى مكتبة وأنك تبحث فعلا عن كتاب وأنك تقلب في أرفف المكتبة إلى أن وصلت إلى كتاب. هذا كتاب، ما الاسم الذي تحبه؟ هذا التخيل أريد منك أن تعيش فيه. والحمد لله الاستجابة كانت طيبة ووصل إلينا فوق 150 اسم. وكذلك في الأسباب الأخرى غير أسباب العشرة التي وضعناها في هذه اللوحة، هناك أسباب أخرى طلبناها في السؤال الأول في المرة السابقة ووصلتنا إجابة فوق 200، فوق 200 سبب للاهتمام بالولد. هذا اهتمام الولد منكم فعلا، لأني أرى أن كل من أرسل ولو قصاصة صغيرة فهذا يعبر عن اهتمامي بولدي. القضية ليست اهتمام بخطبة ولا بدرس، لا، القضية أنك فعلا تظهر اهتمامك بولدك بالفعل بأن تشارك معنا لنصل معا إن شاء الله إلى فائدة كبيرة أنا أتوقعها، أكاد أراها بعيني. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن هذه النقاط الأربع سريعا، ثم نلقي السؤال الرابع في نهاية المجلس إن شاء الله. ثمرة العلم بالقاعدة الأولى التي تقول: الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله، غاية الأمر أن يهدي الله بك ولدك. ثمرة الأولى: ألا تطاوع ولدك على الخطأ بدعوى أنه سيفعله على كل حال. هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيها فوائد كثيرة جدا. الأربعة التي أذكرها لك هي الأربعة ثمار التي ننتظرها في مجال التربية، ليست الثمار على العموم. فهذه ثمرة، وأنا يعني عيني بين الناس وأسمع منهم ويصلوني كتابات، وهذا من جملة الأشياء التي تحتاج إلى أن ننبه عليها. وصلنا الآن إلى زمن أصبح الأب أو ولي الأمر يرضى من ابنه بأن يقع في الخطأ على أن يكون أمامه، فيقول طالما أنه على كل الأحوال هيقع في الغلط يبقى تحت عيني أحسن. ما هذا الكلام؟ في قاعدة باطلة بتقول إيه؟ بتقول أن المساواة في الظلم عدل، وده من انقلاب الموازين اللي احنا عشناه. المساواة في الظلم عدل، طب يعني كيف يخرج من الظلم عدل؟ المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم ظلم، هو أنت ما زلت في الظلم في داخله، كيف يخرج من الظلم عدل؟ فكيف يخرج من الخطأ صواب؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتنى من الشوك العنب، لا يجتنى من الشوك العنب. في وسط الخطأ تقول ما هو كده كده هيعمله، يعمله بقى برا ويعمله عندي يبقى عندي أفضل، ما هو كده كده هيعملها. لا يا أخي، إذا كنت تعلم هذه القاعدة فعلا ستعلم أن هذا ليس صوابا. لماذا؟ أنا أتقيد بالكلام المكتوب لأنه سيكون معلق إن شاء الله. لأن الأهم هو ألا تكون أنت السبب كما ذكرنا في الخطبة. إن كان ولا بد أن الولد سيقع في خطأ، المهم ما يكونش الخطأ ده بسببي. إن كان ولا بد سيحدث منه الصواب فليكن بسببي. يعني وجدت الولد يذهب إلى المسجد ويأتي للمسجد وإن شاء الله تغير سلوكه وما شابه، لا تعارض، لا تعارض، بينشغل شوية عن المذاكرة والله يوجهه إلى حد ما، لكن تعارضه هو دخل في الصواب بدون تنبيه منك. وأحب طريق الهدى اجعله بسببك. يا أخي المثل العام يقولك إذا جه لك الغصب عد جودة، إن جالك الغصب عد جودة، يعني هو كده كده هيطلع في الصواب، خلاص يبقى أنا واقف مع الموضوع، ما هو كده كده تحصل بقى، هذا في الصواب. أما في الخطأ فهذا الكلام خطأ، لا يخرجنا من هذا الخطأ أن نقره فيصبح صوابا، لا، لأنك توقن أن قدر الله سابق، وطالما أن قدر الله سابق إذن فأنت مطالب أمام الله بما فعلت لا بالنتائج. وطالما الأمر على كده الولد يخطئ ما يخطئ، أنا لا أطوعه بدعوة أنه كده كده هيعملها، لا، هذا كلام ليس صحيحا. فأول ثمرة من ثمرات هذه القاعدة في مجال التربية هو ألا نطاوع أولادنا على أخطائهم بدعوة أنهم على كل الأحوال سيقعون في هذا الخطأ، خلاص يبقى يقعوا فيها أمامي وبإقراري. هذا الكلام لا يقول به إنسان يعني يزن بميزان العقل ولا حتى يزن بميزان التربية والخبرة في مجال التربية. الثمرة الثانية أن تتصف بالصبر ولا تيأس أبدا وإلى آخر نفس. ليه؟ مين يقدر يقول لنا ليه؟ تتصف بالصبر، بالصبر وتظل إلى آخر نفس. في سيارة بولكس أمام المسجد يبدو أنها أغلقت طريق الناس، هناك رسالة بأن أخونا صاحبها يحركها إن كان من الجالسين. اتركها لي، اتركها لي، اتركها لي. فالثمرة الثانية أن تتصف بالصبر ولا تيأس أبدا وإلى آخر نفس. ليه؟ لأننا على كل الأحوال مأجورون، نقوم بما علينا. الإنسان متى يمتنع؟ متى يقف عن عمله؟ متى يحبط؟ عندما يرى أنه لن يأخذ عليه شيئا، لن يؤجر عليه. انظر إلى جواب الحكيم لما رفعت المرأة ابنها للنبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أنها ما سألت إن كان لها أجر ولا لا، لكن جواب الحكيم وهو أنه يجيبك على ما يلزمك وإن كنت لم تسأل عنه، مع جوابه عما سألت عنه. فسألت ألي هذا حج؟ قال نعم، خلاص الإجابة، قال ولك أجر. لأن الإنسان منا دائما يصبر عندما يعلم أن أجره محفوظ. فإذا حضر الإنسان أنه هو يربي ولده والعياذ بالله حصل أن الولد انفلت منه، تذكرون الآية التي قلناها عن بني إسرائيل، وتيقن في زعمه أو غلب على ظنه أن ابنه قد فسد والعياذ بالله، ماذا يعمل بدون أن يعمل بهذه القاعدة؟ ماذا سيحدث منه؟ خلاص الولد باص باص، اللي حصل حصل، خلاص ماذا سأفعل؟ كان وهو صغير لكن دلوقتي وكبر خلاص ما فيش نتيجة، نقول لا. إذا علمت هذه القاعدة فماذا سيكون تصرفك؟ تقول أنا على كل الأحوال مأجور، والقضية مش بإيدي، طالما أنها ليست بيدي وبيد الله هو قادر على كل شيء، يمكن أن يغير قلبه في آخر لحظة. فهذا جعلك تصبر ولا لا؟ تصبر، تقوم بما عليك فتؤجر، وفي المقابل تعلم أن الأمر طالما أن مناطه ليس لك وهو لله تبارك وتعالى وهو قدير سبحانه وتعالى، خلاص يبقى يمكن في آخر لحظة في آخر وقت، ممكن بعد الوفاة، تصور ممكن بعد الوفاة. ذكر لي أخ من إخواننا وهو حاضر معنا الآن، ذكر لي عن رجل الأول، يعني هذا الرجل الذي أحكي عنه كان له ولد كان يتعبه أثناء أن كان حيا. هذا الرجل أنا أعرفه، كنت أعرفه قبل الوفاة، فلما مات أخبرني آخر وهو الذي أقوله حاضر معنا الآن يعرف أولاده، قال ابنه هذا الذي كان يتعبه استقام جدا بعد وفاة الوالد. قدر الله سابق، طالما قدر الله سابق لماذا نأخذها من الجهة التي تروحنا خلاص يبقى اللي حصل حصل؟ لا، قدر الله سابق، فلعله يتغير في آخر لحظة، لعله يتغير بمجرد تحرك، يتغير بمجرد موقف، أنت لا تدري. طالما الحال على هذا إذن فستتصف بالصبر وطول النفس. الثمرة الثالثة، الثمرة الثالثة أن تتحلى بالرضا بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر طالما أنك قمت بما عليك. لماذا؟ لأن مشيئة الله نافذة. هذه الثمرة تتعلق بالحزن على مكروه القدر، والثمرة التي بعدها تتعلق بالفرح على محبوب القدر. التي معنا تتعلق بالحزن على ما قدر الله تبارك وتعالى من أشياء الإنسان لا يحبها، قام بما عليه وبذل الجهد ومشابه ولم يجد ثمرة. متوقع يحدث هذا ولا لا يحدث؟ يحدث، لأن الهادي هو الله. يحدث لأنه حصل مع نوح، مثال واضح جدا أمامنا، قام بما عليه ومع ذلك ابنه لم يهتدي، فهذا وارد، إذن وارد أن يحدث. طيب إذا حصل، هذه الثمرة تقول أنه إذا حصل الإنسان منا، عافاني الله وإياك من مثل هذا، إذا حصل الإنسان فإنه يرضى بقدر الله تبارك وتعالى طالما أنه قام بما عليه، طالما أنه قام بما عليه، ويعلم أن قدر الله سابق وأن لا يمكن الإنسان أن يغيره، وأن هذا من جملة المصائب لا من جملة المعائب. فطالما أنه من جملة المصائب نقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ونسكت، طالما أنه من قبيل المصائب. أما إن كان من قبيل المعائب، يعني عن تقصير مني ولاد مش متربي ونقول قدر الله وما شاء فعل، لا، هذا كلام لا يمكن، هذا كلام لا يقبل، هذا فهم مغلوط لقضية القدر. فالقدر قضاء الله تبارك وتعالى وقدره إن جاء على خلاف محبوب الإنسان منا فإنه يرضى ويسلم ولا يسخط، ولا حتى يسخط على نفسه ولا على طريقته، طالما أنها طريقة صواب. الثمرة الرابعة والأخيرة هي عكسها، عكس السابقة التي تتكلم عن مكروه القدر، هذه تتكلم عن محبوب القدر. يعني إذا رأيت ولدك قد اهتدى وأصبح صالحا حتى عند هذه نقول تذكر القاعدة. لماذا تذكرها؟ لتعلم أنك لست أنت الذي هديته، الذي هداه والله، إياك أن تنسى هذا وتنسب هذا الفضل لله. تعبان عليك طول حياتي، أنا مش شايف الراحة بسببكم، أنا شايف الزل سبحان الله العظيم. يا أخي أولادك أنت تفعل هذا بطبيعتك بجبلتك. فبعض الناس يعني كما حكى بعض المشايخ أنه يدخل على البيت يضع الطعام ويقول كلوا يطمر فيكم. يا أخي ما تجيبش أحسن، إيه ده؟ هذا لا يصلح. إن كان ظهر نتيجة طيبة في أولادك والحمد لله فلا تنسبها لنفسك، ما تقولش أنا اللي عملت كده، أنا اللي تعبت عليكم، أصلي طريقتي كويسة في التربية، لا إطلاقا، بدليل ما تنساش مين؟ نوح عليه السلام، فعل أحسن مما تريد أنت ومع ذلك نتيجة جاءت بالعكس. فطالما المثال على هذا يبقى القضية مش قضيتك أنت، أنت لا تعدو أن تكون سببا لهداية الله لما أراد الله تبارك وتعالى الهداية، هذا هو كل المقصود. أقرأ عليكم الرابعة، ألا تنسب الفضل لنفسك إذا وجدت أولادك صالحين. لماذا؟ لأن هناك غيرك قام مع أولاده بأكثر مما قمت به مع أولادك، ولم يكتب الله لهم الهداية. نوح عليه السلام وغيره حصل معه هذا، فبذل أكثر مما بذلت ولم يحصل على النتيجة التي حصلت أنت عليها. لماذا؟ لأن الله شاء، وإذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا هيأ له أسبابه، ولا يلزم أن تكون أنت السبب، يمكن أن تكون أنت وأن يكون غيرك. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عنه يوم الأربعاء بعد القادم، ليس الأربعاء القادم، الأربعاء بعد القادم سنتكلم عن الميمات الثلاث، الميمات إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الميمات الثلاث، سنتكلم فيها عن هذه التأثيرات التي تخرج عن تأثير الوالد. سنتكلم عن الميمات الثلاث، اجعلها الآن مجهولة ثم تصبح معلومة. الميمات الثلاث سنتكلم عنها إن شاء الله يوم الأربعاء بعد القادم، وأقرأ عليكم الإجابات التي وصلت من السؤال الذي سأتلوه عليكم الآن إن شاء الله، وأوزع الجائزة لمن يفوز في هذه الجائزة. الثمرات الأربع إن شاء الله ستكون موجودة في المسجد، ستعلق في مكان تعليق الأوراق لتقرأها أكثر من مرة وأنت ذاهب وأنت جاء إن كنت من أهل المنطقة. والأسباب 185 سبب اللي هي بعض ما وصلني معلقة موجودة الآن، والأسباب وأسماء الكتب 113 اسم للكتاب وصلتني أيضا موجودة لمن أراد أن يقرأها. قراءة أسماء الكتب في نفسها ستوقع في نفسك شعور جميل، قراءة أسباب الاهتمام بالولد المعلقة ستجد منها شعور جميل فعلا. وأنا قلت لإخواني يوم الأربعاء الماضي أنا فعلا أحسست أن بعض الناس وهو يكتب بكى، الكلام واضح منه التأثر الشديد. القضية قضية حساسة، وكل إنسان يكتم ما عنده، والناس يعني كما يقولون ما صدقوا أن حد يتكلم في الموضوع، الناس كلها عايزة تتكلم بس في ناس لسه مترددة، والصندوق لسه برضو موجود. ونقول لإخواننا كل حاجة تجول في خاطرك من جهة التربية اكتبها، تأكد أنه لن يقرأها غيري، تأكد أنه لن يقرأها غيري. أي شيء يتعلق بالتربية تريد أن توصله لي ضعه هنا. إجابة الأسئلة، إجابات الأسئلة الثلاثة التي مضت ما زالت المجال مفتوح، ليس من أجل أننا وزعنا الجوائز خلاص انتهت، لا، ما زال المجال مفتوح لمن راد الإجابة على السؤال الأول أو الثاني أو الثالث، والأسئلة الثلاثة أيضا موجودة معلقة. طيب أذكر لكم السؤال وهو السؤال الرابع في هذه الاحتفالية إلى الآن، هذه المسابقة، هذا السؤال سؤال أو مسابقة كبيرة عما مضى، الفائز فيها يحصل إن شاء الله تبارك وتعالى على 5 كتب في التربية، والفائز من الأول لغاية العاشر يحصل على كتاب في التربية. الفائز الأول يحصل على 5 كتب، والفائز من الأول لغاية العاشر يحصل على كتاب في التربية، لأن السؤال فيه مجهود وفيه ثمرة كبيرة، فلا بد يكون الحافز. وإلا فأنا ذكرت لكم وما زلت أذكركم بأن هذه الجوائز ليست من باب الجوائز، هي في الحقيقة من جملة هذه الاحتفالية، أن نوزع كتبا، أن نوزع كتبا في مجال التربية، هذا من جملة الاحتفالية، لكن جعلنا له سببا فربطنا بين هذا وبين هذا، هذا كل الذي حصل. فالمشاركة ليست بنية المسابقة إطلاقا، وإلا فكل ما يصلني حتى من كان في غير مسابقات سيخرج في موعده ويقرأ أو يتلى إن كان مناسبا في موعده إن شاء الله. السؤال الذي معنا سؤال مهم جدا، المسابقة التي معنا اليوم سؤال ومسابقة مهمة جدا. قبل أن أبدأ في الكلام أقول هذه المسابقة كل واحد منا يستطيع أن يقوم بها، حتى لا يظن ظن من كلامي الذي سأقوله الآن إن شاء الله أن القضية قضية علمية، لا خالص. أنت مسلم والحمد لله عندك عقل تستطيع أن تقرأ، يبقى تستطيع أن تجيب. كل المطلوب منك هو أن يكون عندك كتاب رياض الصالحين، وأظن أن ما فيش بيت من بيوت المسلمين ما فيش كتاب رياض الصالحين، أظن كده، أظن أن يعني لا يوجد كتاب، لا يوجد بيت ليس فيه كتاب رياض الصالحين. هذه كتاب رياض الصالحين عايزك بس تبص فيه وتدقق، تخرج لنا كل حديث من أحاديث التربية. تقرأ الحديث، ما هو الأحاديث برضو على أصناف يا جماعة، الأحاديث على أصناف. يعني لما أقول لك مثلا حديث الجارية وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء، هذا الحديث في أي فن من فنون العلم؟ ها؟ العقيدة. طيب مثلا حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، في الفقه معروف مباشرة. مثلا حديث رفع عن أمتي خطأ ونسيان وما استكره عليه، الأصول. مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، في قاعدة فقهية في ناس متابعه الحمد لله. يعني الأحاديث لها نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، حديث ضعيف لكن في اللغة، يعني دائما تجده في كتب اللغة وحديث ضعيف، لكن المقصود أن كل حديث تجد له مأخذ معين يميل عليه. فأنت أريد منك أن تقرأ الحديث، كتاب رياض الصالحين كتاب صغير، تقرأ الحديث وتنظر في كل حديث، هذا الحديث يصلح أن يكون شاهد في مجال التربية؟ إن كان يصلح اكتبه، واكتب لماذا هو من حديث التربية، يعني الفوائد المستنبطة منه إيه. يعني نضرب مثال، مثلا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير هذا أخو أنس بن مالك، وكان صغير وكان عنده نغير يعني عصفور صغير كان يلعب معه، فمات النغير مات العصفور، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس وقال له يداعبه يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث ده ينفع في التربية ما ينفعش؟ ده على طول، ده من غير ما نفكر إيه الأسباب، هو ينفع على طول. ولد صغير والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعبه على طول، حديث في التربية على طول. القضية بقى أنت هتخرج منها إيه؟ ممكن تقول لي إيه كده عشان نتدرب بس مع بعض شوية، يعني ممكن يكون مثال على إيه ده؟ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. التصابي، هذا موضوع مهم جدا سيمر علينا، التصابي ده مسلك من مسالك المهمة جدا، سيأخذ أسبوع كامل الكلام عن التصابي إن شاء الله. إيه تاني؟ حد قال حاجة هنا؟ نعم، مشروعية تكنية الصبي، مشروعية تكنية الصبي الصغير، لأنه قال يا أبا عمير سكناه مع أنه طفل لسه صغير، يا أبو فلان. إيه تاني؟ مشاركة الطفل في شعوره، وده برضو كلام محتاجين ندخل فيه كتير جدا ونتكلم فيه، مشاركته في شعوره، لأنه الآن هو حزين، فلما قابله شايف ان المفترض ان ابو عمير ده دلوقتي شايف الدنيا كلها زعلانه، صح؟ العصفور مات فكل الناس المفروض تبقى زعلانه، يحصل ولا ما يحصلش ده؟ يعني انسان منا سمع مثلا ان ابو زميله توفي، هو ما قابلش ابو زميله ده قبل كده، ويمكن زميله ده زميله في العمل وما فيش اي علاقه بينه وبين بعض، ذهب ليواسيه، جلس بجواره، الزميل هذا يبكي والواحد منا جالس بجواره يضحك، يفتكر مثلا عياله بقى ويقعد يتصل بالتليفونات ويضحك، ولا بيعيش معاه الجو اللي هو فيه، هذا من باب المواساة، صح ولا لا؟ فيه الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مسلك قوي جدا من مساكل مهمة جدا، الرفق في التعامل على العموم. انظر حديث واحد، حديث واحد، فكل حديث من الأحاديث التي تختارها للتربية تقول لي بقى تحتها منين الموضوع ده، ليه جعلته في التربية؟ ولا يخلو طبعا لا يخفى الامر عليك انه كل نقطه ستذكرها كانك ذكرت حديث اخر، يعني تذكر الحديث وتفليه تطلع كل فائده منه ممكن تكون لها علاقه بالتربيه، مش غرضك من كده ولا غرضي الجايزه، اوعى نيتك من كده ان احنا هنتدرب عمليا ونعيش مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وازاي بيطلع من كل كلمه منها بيطلع منها اشياء كثيره جدا، لان احنا قلنا من قبل ان الرحله بتاعتنا دي كلها رحله في نمزجه طريقه النبي عليه الصلاه والسلام على انه رب الاكبر في تربيه الصحابه، فاحنا هننمزج طريقته. فايه طريقه النمزجه؟ هو اللي انت هتعمله ده. يعني انا جمعت عندي 200 حديث، اسمها أحاديث التربية، وما زلت بجمع كل حديث أجعل له نصف صفحة، يعني عندي الكراسة قسمتها من المنتصف بخط طول الكراسة لغاية الآخر، فوق أكتب الحديث، وكلما حضرني فيه فائدة أو له علاقة بالتربية بأي علاقة رح كاتب المعلومة. وصلت الآن إلى أواخر المئة الثانية وما زلت أجمع. هذا موجود كثير، وهذا الدأب فعله الصحابة، معذرة، هذا الدأب فعله السلف من مؤلفون من مؤلف السلف، لهم كتب تلاقي مثلا الأربعون في العقيدة، الأربعون في صفات رب العالمين، فدائما يجمعوا حديث معروف الأربعين النووية عند الكل، جمع أربعين حديث في موضوع واحد هذا مشهور. طب احنا وصلنا لمتين، أنا أريد منك أن تكثر هذا العدد وأن يزداد بك، خاصة أنك ستشعر مع هذا إن شاء الله الجلوس والنظر في الحديث والتدقيق فيه والبحث عن الفوائد التربوية اللي فيه، سترى من ذلك إن شاء الله بركة كبيرة جدا. لا ليس أسبوعا، نحن قلنا الآن يوم الأربعاء بعد القادم إن شاء الله، يعني الأربعاء القادم ده، لا الأربعاء الذي بعده، لذلك أنا أخرت من أجل هذا السبب، يوم الأربعاء الذي بعده من يوم، نعم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء سيكون سنتكلم عن إيه، الميمات الثلاثة، هذه واحدة وسنعلن النتيجة، لكن آخر وقت لتسلم الإجابات يوم الجمعة، ليكون عندي وقت لقراءة ما يصل إلي من يوم الجمعة لغاية يوم الأربعاء. فيوم الجمعة القادم عندك أسبوع، يوم الجمعة القادم أكبر عدد ممكن من الكتاب تستطيع أن توصله لنا، يبقى آخر موعد لفتح هذا الصندوق من أجل المسابقة سيكون يوم الجمعة القادمة بعد الجمعة إن شاء الله. طبعا الخطبة التي في التربية لي الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، ودائما هذه سيرة المسجد، خطبة وخطبة، فالخطبة بعد القادمة والأربعاء بعد القادم، يعني لقاؤنا يوم الأربعاء بعد القادم إن شاء الله ويوم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله. أما الجمعة القادمة مباشرة في آخر موعد لتسلم الإجابات، وأما الأربعاء بعد القادم فهو الموعد لإعلان النتيجة وقراءة الحديث وما يستفاد منها مع المجلس الذي سنتكلم فيه عن الميمات الثلاث. لا لا خالص، ليس عندنا درس يوم الأربعاء القادم، خلاص كده ليس عندنا درس يوم الأربعاء القادم. الأستاذ أمين يأتي ليختار كتابا له. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.